بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه الجامد والمشتق الجزء الأول الاشتقاق والمصادر. أقرأ أولا الأمثلة: أحب الشجاعة في الرجل والسرعة في الفرس. سجد الساجد سجودا خاشعا في السجدة الأولى والثانية. دخلت مدخلا هادئا وبعد الدخول جلست جلسة المتأدب. عملي في الزراعة والصناعة والتجارة خدمة إنسانية. أقام أخي عندي إقامة طويلة فأكرمته إكراما كبيرا. قرأت سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. جزأت العمل تجزئة عادلة، فبالتجزيء والتعاون يتم إتقان العمل. قاتل العدو قتالا شديدا، لكن لم تفده المقاتلة لأنه انهزم انهزاما كبيرا. انتبهت انتباها مفاجئا حين رأيت البرميل يتدحرج تدحرجا سريعا. استغفر المسلم ربه استغفارا كثيرا، فاطمأن قلبه اطمئنانا كبيرا. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية: أحب الشجاعة في الرجل والسرعة في الفرس. سجد الساجد سجودا خاشعا في السجدة الأولى والثانية. دخلت مدخلا هادئا وبعد الدخول جلست جلسة المتأدب. عملي في الزراعة والصناعة والتجارة خدمة إنسانية. أقام أخي عندي إقامة طويلة فأكرمته إكراما كبيرا. قرأت سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. جزأت العمل تجزئة عادلة، فبالتجزيء والتعاون يتم إتقان العمل. قاتل العدو قتالا شديدا، لكن لم تفده المقاتلة لأنه انهزم انهزاما كبيرا. انتبهت انتباها مفاجئا حين رأيت البرميل يتدحرج تدحرجا سريعا. استغفر المسلم ربه استغفارا كثيرا، فاطمأن قلبه اطمئنانا كبيرا. هناك كلمات تؤخذ من غيرها، مثل شجاع مأخوذ من الشجاعة، أما الشجاعة فليست مأخوذة من غيرها. ما لم يؤخذ من غيره فهو الجامد، وما يؤخذ من غيره فهو المشتق. فرس كلمة ليست مأخوذة من غيرها. جامد يساعد كلمة مأخوذة من المساعدة، مشتق. فالاشتقاق هو أخذ كلمة من اسم جامد مع علاقة بينهما في المعنى. والجامد نوعان: ما يدل على ذات، أي على شيء محسوس معين ونسميه اسم ذات، وما يدل على معنى، على شيء معنوي ونسميه اسم معنى. فرس، رجل، عين، كل كلمة من هذه الكلمات اسم ذات. شجاعة، سرعة، خشوع، كل كلمة من هذه الكلمات اسم معنى. ويكون الاشتقاق غالبا من اسم المعنى. علم اسم معنى، نشتق منه علم فعل ماض، يعلم فعل مضارع، عالم معلوم، إلى آخره. نسمي الكلمات علم يعلم عالم معلوم مشتقات، ونسمي الكلمات شجاعة سرعة خشوع علم مصادر. فالمصدر اسم دال على حدث دون زمن. ضرب فعل يدل على حدث وزمن. ضرب مصدر يدل على الحدث فقط. انظر إلى المثال الثاني: سجد الساجد سجودا خاشعا في السجدة الأولى والثانية. سجود مصدر اسم معنى. سجد فعل مأخوذ من المصدر، مشتق من المصدر. الساجد هو الذي سجد، وهو مشتق من المصدر سجود أيضا. أما السجدة فهي تدل على مرة من السجود، ونسميها مصدر المرة أو اسم المرة. لاحظ الجملتين التاليتين: سجد سجدة واحدة، سجد سجدة الخاشع. في المثال الأول سجدة مفتوحة الفاء، وفي الثاني سجدة بكسر الفاء يعني السين. سجدة اسم مرة، وسجدة اسم هيئة، أي أنها تدل على الشكل، هيئة الفعل. فهناك المصدر الأصلي وهو هنا السجود، والمصدر الدال على المرة سجدة، والمصدر الدال على الهيئة سجدة. وإلى جانب هذه الأنواع من المصدر هناك نوعان آخران: المصدر الصناعي، وهو اسم تضاف له ياء مشددة بعدها تاء مربوطة. إنسان اسم، نضيف لها ياء مشددة وتاء مربوطة، إنسانية، مصدر صناعي. ويدل هذا المصدر على صفات صاحب الاسم، إنسانية تدل على صفات الإنسان، اشتراكية تدل على صفات الاشتراك وخصائصه ومزاياه. والمصدر الميمي، وهو مصدر مبدوء بميم زائدة، نصر منصر، ضرب مضرب. فالمصادر خمسة: المصدر الأصلي، واسم المرة، واسم الهيئة، والمصدر الصناعي، والمصدر الميمي. ولكن كيف نعرف هذه المصادر؟ أولا المصدر الأصلي: الفعل إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي. فمصدر الفعل الثلاثي لا بد لمعرفته من الرجوع إلى المعجم، وله أوزان كثيرة تزيد على 35 وزنا، وقد يكون للفعل الواحد أكثر من مصدر. فالفعل حقد له 4 مصادر: حقد وحقد وحقد وحقيدة. ومن أشهر أوزان مصادر الثلاثي فعالة، وكثيرا ما يدل على العمل والحرفة: خياطة حرفة وعمل الخياط، والفعل خاطة، زراعة صناعة، تجارة حياكة. فعول، وكثيرا ما تأتي عليه مصادر الأفعال اللازمة: طلع، طلعت الشمس، طلع فعل لازم، مصدره طلوع، سجد، سجد الرجل لازم، سجد سجود، قدم قدوم، صعد صعود فعيل. وتدل المصادر من هذا الوزن على السير أي المشي، أنواع السير في العربية. العربية تعرف أنواعا للسير، هناك السير السريع والسير البطيء والسير الوسط، وكل ذلك له أسماء. فمما يدل على مصادر السير فعيل، وأيضا الصوت. لاحظ الأمثلة: رحيل، انتقال من مكان لآخر. ذميل، نوع من السير وهو سير سريع، السير السريع. صهيل، صوت الحصان أو الفرس. أما مصادر الأفعال التي تزيد على 3 فلها قواعد. انظر إلى الجدول التالي: العمود الأول الفعل، العمود الثاني وزنه، العمود الثالث عدد حروفه، العمود الرابع المصدر، العمود الأخير الوزن. أكرم، أفعل، 4 إكرام، إفعال. أقام، أفعل، أصلها أقوم، 4 إقامة، إفالة. جزأ، فعل، 4 تجزيء، تجزئة، تفعيل، تفعل. قاتل، فاعل، 4 قتال، مقاتلة، فعال، مفاعلة. زلزل، فعلل، 4 زلزال، زلزل، فعلال، فعلل. يبين لنا هذا الجدول مصادر الفعل رباعي: أفعل إفعال، فإن كان معتل العين كان المصدر على إفالة، أقام إقامة، فعل تفعيل وتفعل، إذا كان صحيح اللام كان مصدره تفعيل، قدم تقديم، وإن كان معتل اللام كان مصدره تفعل، زكى تزكية، وأحيانا يكون له مصدران تفعيل وتفعل، جزأ تجزيء وتجزئ، فاعل فعال مفاعل، فعلل فعلال فعلل. أما الأفعال الخماسية والسداسية فمصادرها كما في هذا الجدول: العمود الأول الفعل، وزنه عدد حروفه المصدر الوزن، أي وزن المصدر. انهزم انفعل 5، انهزام انفعال. انتبه افتعل 5، انتباه افتعال. تدحرج تفعلل 5، تدحرج تفعلل. استغفر استفعل 6، استغفار استفعال. اطمأن افعلل 6، اطمئنان افعلال. مصدر فعل مثل انكسر انفعال، انكسار. مصدر افتعل مثل اصطبر افتعال، اصطبار. أما ما يبدأ بتاء زائدة مثل تقدم تدحرج تقاتل فمصدره يكون بوزن الفعل لكن مع ضم العين، تقدم تقدما بضم العين. والسداسي بوزن استفعل مصدره على استفعال، استغفر استغفار، وبوزن افعلل مصدره على افعلال، اطمأن اطمئنان. والخلاصة: ليس لمصادر الثلاثي قاعدة، أما الرباعي فمصدر أفعل إفعال، فعلل فعلل، فاعل فعال ومفاعل، وكل ما بدأ بهمزة وصل فمصدره بكسر ثالث حرف منه مع زيادة ألف قبل آخره. لاحظ: انطلق يبدأ بهمزة وصل، انطلاق كسر على الحرف الثالث الطاء، ألف قبل الآخر انطلاق. ومثله اقتدر مصدره اقتدار، استغفر استغفار، وهكذا. وما بدأ بتاء زائدة ضم رابعه تدحرج تدحرجا. ثانيا: اسم المرة واسم الهيئة. يؤخذ من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعل بفتح الفاء ليدل على المرة، جلس جلسة أكل أكلة، ومنه على وزن فعل بكسر الفاء ليدل على الشكل والهيئة، قتلة جلسة. وفي الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قتلة اسم هيئة من قتل بوزن فعل، ذبحة اسم هيئة من ذبح بوزن فعل. ثالثا: المصدر الصناعي. يؤخذ من اللفظ مصدر يسمى المصدر الصناعي. حر حرية بزيادة ياء مشددة بعدها تاء تأنيث، وطن وطنية، وهكذا. ومعنى الحرية الشيء الذي يتصف به الحر، أن يفعل ما يريد دون إكراه أو منع. الوطنية حب الوطن. المدنية الاتصاف بصفات أهل المدن. فالمصدر الصناعي هو اسم تلحقه ياء مشددة بعدها تاء تأنيث يدل على حقيقة الاسم وخصائصه، مثل فروسية قيادة الفرس بشكل جيد. رابعا: المصدر الميمي. يؤخذ المصدر الميمي من الثلاثي على وزن مفعل مثل مدخل مخرج منصر، إلا إذا كان الفعل مثالا واويا صحيح اللام فمصدره على مفعل بكسر العين. وعد فعل ثلاثي مثال واوي صحيح اللام، المصدر الميمي منه موعد، ومثله وضع موضع. أما من فوق الثلاثي فعلى وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل الآخر. أكرم فعل رباعي ماض، مضارعه يكرم، مصدره الميمي مكرم، ميم مضمومة وفتحة على ما قبل الآخر. ومثله استغفر يستغفر مستغفر. فهذه كيفية صنع المصادر. المصدر الأصلي من الفعل الثلاثي لا توجد قاعدة. فوق الثلاثي أوله همزة وصل يكسر ثالثه وتزاد ألف قبل آخره، أوله تاء زائدة يضم رابعه. أفعل مصدره إفعال، فعلل فعللة، فاعل فعالا ومفاعلة. أما مصدر المرة والهيئة فعلى وزن فعلة للمرة وعلى وزن فعلة للهيئة. أما المصدر الصناعي فبإضافة ياء مشددة بعدها تاء تأنيث، وبقي المصدر الميمي وهو من الثلاثي على وزن مفعل غالبا، ومما فوق الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل الآخر. ننتقل الآن إلى القاعدة. الاسم مشتق وجامد، فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره. الجامد نوعان، ما يدل على ذات اسم ذات، وما يدل على معنى اسم معنى، وإنما يشتق من اسم المعنى. المصدر اسم دال على حدث دون زمن، وهو خمسة أنواع: المصدر الأصلي، المصدر الميمي، المصدر الصناعي، اسماء المرة والهيئة. لمصدر الثلاثي أوزان كثيرة، وقد يكون للفعل أكثر من مصدر. ومن أوزان مصادر الثلاثي فعالة فعول فعيل. مصدر أفعل هو إفعال، وفعلل فعللة وفعلال، وفاعل فعالا ومفاعلة. مصدر ما بدأ بهمزة وصل يكون بكسر ثالث حرف منه مع زيادة ألف قبل آخره، وما بدأ بتاء زائدة ضم رابعه. يؤخذ من الفعل الثلاثي مصدر دال على المرة على وزن فعلة، ومصدر دال على الهيئة على وزن فعلة. المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء مشددة بعدها تاء تأنيث، يدل على حقيقة الاسم وخصائصه. المصدر الميمي هو مصدر غير أصلي مبدوء بميم زائدة على وزن مفعل من الثلاثي، وعلى وزن مضارع غير الثلاثي مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل يستغفر مستغفر. إذا كان الفعل الثلاثي مثالا واويا صحيح اللام كان مصدره الميمي على وزن مفعل. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. الاسم مشتق وجامد، فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره. الجامد نوعان، ما يدل على ذات اسم ذات، وما يدل على معنى اسم معنى، وإنما يشتق من اسم المعنى. المصدر اسم دال على حدث دون زمن، وهو خمسة أنواع: المصدر الأصلي، المصدر الميمي، المصدر الصناعي، اسماء المرة والهيئة. لمصدر الثلاثي أوزان كثيرة، وقد يكون للفعل أكثر من مصدر. ومن أوزان مصادر الثلاثي فعال فعول فعيل. مصدر أفعل هو إفعال، وفعلل فعلل، وفعلال، وفاعل فعال ومفاعل. مصدر ما بدأ بهمزة وصل يكون بكسر ثالث حرف منه مع زيادة ألف قبل آخره، وما بدأ بتاء زائدة ضم رابعه. يؤخذ من الفعل الثلاثي مصدر دال على المرة على وزن فعلة، ومصدر دال على الهيئة على وزن فعلة. المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء مشددة بعدها تاء تأنيث، يدل على حقيقة الاسم وخصائصه. المصدر الميمي هو مصدر غير أصلي مبدوء بميم زائدة على وزن مفعل من الثلاثي وعلى وزن مضارع غير الثلاثي مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل يستغفر مستغفر. إذا كان الفعل الثلاثي مثالا واويا صحيح اللام كان مصدره الميمي على وزن مفعل. ننتقل الآن إلى التطبيقات. انظر إلى الأمثلة ثم املأ الجدول. أحب الشجاعة في الرجل والسرعة في الفرس. سجد الساجد سجودا خاشعا في السجدة الأولى والثانية. دخلت مدخلا هادئا وبعد الدخول جلست جلسة المتأدب. عملي في الزراعة والصناعة والتجارة خدمة إنسانية. أقام أخي عندي إقامة طويلة فأكرمته إكراما كبيرا. قرأت سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. جزأت العمل تجزئة عادلة، فبالتجزيء والتعاون يتم إتقان العمل. قاتل العدو قتالا شديدا لكن لم تفده المقاتلة لأنه انهزم انهزاما كبيرا. انتبهت انتباها مفاجئا حين رأيت البرميل يتدحرج تدحرجا سريعا. استغفر المسلم ربه استغفارا كثيرا فاطمأن قلبه اطمئنانا كبيرا. لدينا جدول. العمود الأول المصدر، وزنه، نوعه، فعله، عدد حروف الفعل، كيفية صوغه. العمود الأول مصدر الشجاعة، السرعة، سجود، سجدة، مدخل، دخول، جلسة، زراعة، صناعة، تجارة، إنسانية، إقامة، إكرام، زلزلة، زلزال، تجزئة، تجزيء، تعاون، إتقان، عمل، قتال، مقاتلة، انهزام، انتباه، تدحرج، استغفار، اطمئنان. الشجاعة فعالة مصدر أصلي، شجعة ثلاثة أحرف لا يوجد قاعدة. السرعة فعلة مصدر أصلي، سرعة ثلاثة لا يوجد قاعدة. سجود فعول مصدر أصلي، سجد ثلاثة لا يوجد قاعدة. سجدة فعلة اسم مرة، سجد ثلاثة على وزن فعلة. مدخل مفعل مصدر ميمي، دخل ثلاثة على وزن مفعل. دخول فعول مصدر أصلي، دخل ثلاثة لا يوجد قاعدة. جلسة فعلة اسم هيئة، جلس ثلاثة على وزن فعلة. زراعة فعالة مصدر أصلي، زرع ثلاثة لا يوجد قاعدة. صناعة فعالة مصدر أصلي، صنع ثلاثة لا يوجد قاعدة. تجارة فعالة مصدر أصلي، تجارة ثلاثة لا يوجد قاعدة. إنسانية فعلانية مصدر صناعي، أنس ثلاثة إضافة ياء مشددة بعدها تاء تأنيث. إقامة إفالة مصدر أصلي، أقام أربعة على وزن إفعال بحذف العين وتعويضها تاء في الآخر. أصل إقامة إقوام إفعال، إقوام حذفت العين وعوض عنها تاء في الآخر. إكرام إفعال مصدر أصلي أكرم أربعة قياسي على وزن إفعال زلزل فعلل مصدر أصلي زلزل أربعة قياسي على وزن فعلل زلزال فعلال مصدر أصلي زلزل أربعة قياسي على وزن فعلال تجزئ تفعل مصدر أصلي جزأ أربعة قياسي على وزن تفعل تجزيء تفعيل مصدر أصلي جزأ أربعة قياسي على وزن تفعيل تعاون تفاعل مصدر أصلي تعاون خمسة بدأ بتاء زائدة فضم رابعه إتقان إفعال مصدر أصلي أتقن أربعة قياسي على وزن إفعال عمل فعل مصدر أصلي عمل ثلاثة لا يوجد قاعدة قتال فعال مصدر أصلي قاتل أربعة قياسي على وزن فعال مقاتلة مفاعلة مصدر أصلي قاتل أربعة قياسي على وزن مفاعلة انهزام انفعال مصدر أصلي انهزم خمسة بدأ بهمزة وصل فكسر ثالثه وزيدت ألف قبل آخره انتباه افتعال مصدر أصلي انتبه خمسة بدأ بهمزة وصل فكسر ثالثه وزيدت ألف قبل آخره تدحرج تفعلل أصلي تدحرج خمسة بدأ بتاء زائدة فضم رابعه استغفار استفعال أصلي استغفر ستة بدأ بهمزة وصل فكسر ثالثه وزيدت ألف قبل آخره اطمئنان افعلال أصلي اطمأن ستة بدأ بهمزة وصل فكسر ثالثه وزيدت ألف قبل آخره ننتقل الآن إلى الخلاصة المصدر أصلي اسم هيئة أو مرة ميمي صناعي الأصلي من الثلاثي لا توجد قاعدة له فوق الثلاثي ما بدأ بهمزة وصل انكسر حرفه الثالث ويزاد ألف قبل آخره ما بدأ بتاء زائدة يضم رابعه تدحرج تدحرج الرباعي أفعل إفعال إحكام فعلل فعللة زلزلة وفعلالا زلزال فاعل فعال قتال ومفاعلة مقاتلة اسم الهيئة والمرة المرة على وزن فعل الهيئة على وزن فعل الميمي من الثلاثي على وزن مفعل مضرب مفعل إذا كان الفعل مثالا واويا صحيح اللام موعد مما فوق الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال أوله بميم وفتح ما قبل آخره أما المصدر الصناعي فيكون بزيادة ياء مشددة على الاسم تليها تاء التأنيث مثل حرية بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي مع الدرس الثالث عشر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.